اللي لسه احفظه وبعد العشاء يقول لي اقرأ يلا المراجعة جزء جزئين ثلاثة اربعة كل ما اجي اتوقف يقول لي اقرأ انت وراك حاجة وكان لما يبقى عنده ميتم ولا حاجة يجينا على البيت يطلع للدور الرابع عليه رحمة الله اسأل المولى تبارك وتعالى ان يرحمه رحمة واسعة يقعد معي كنت مفرغ كنت احيانا في رمضان اقرأ على الشيخ ابص ليه وهو بقرأ عليه نعم بكبي يا ربي طب انا وبعدين عرج ما اقدرش ما اللي عايز يتعلم ما اقعد قدام الشيخ شوفوا سيدنا موسى الانفعالي ما خطبكما وضرب الراجل عمل فيه ايه موته تعرف مقام الايه العلم والتعليم هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبر فكيف تصبر على ده لم يزل ده فاكرين لما ده القى الالوان الحدة المشاهد كل اللقطات اللي هي لقطات في المصحف اللي هي مشاهد لسيدنا موسى الحدة القى الالوان واخذ بايه براس اخيه ومره ثانيه مسكه ايه من لحيته كده لا تاخذ ايه ده بعد كده ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح ده بعد كده شوف المشاهد دي كلها اللي بتصور سيدنا موسى وفي الاحاديث اللي هي في ليله الاسراء والمعراج واحد صوته جهوري ويسال سيدنا جبريل ما قال هذا موسى تعالوا بقى في مقام الايه طلب العلم هل اعوك على ان تعلمني مما علمت رشدا رد عليه قال له ايه انك لن تستطيع معي صبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة قال ابني ان شاء الله صابر ولا اعطي لك امر عمال يتدلل للايه لطلب العلم اهو برضو مطلوب منك انت الشيخ استر كل ما تراه من عيوب في شيخك فانا كان الشيخ حسين عليه رحمة الله ابص لينا اعمل ايه ما هو ردا على كلامك اتعمد الخطأ اتعمد الخطأ فلا يعمل كده والله اقسم بالله اتعمد الخطأ الاقي هو وبعدين احيانا الاقي شفايفه شغاله معايا كده وبعدين اخطا يجي اعمل كده لا ارجع لي تاني حتى الشيخ عبد الرازق البكري عليه رحمه الله اللي قرات عليه القراءات كنت عامل له عندنا في كنت ماسك انا الجمعيه الشرعيه عندنا كنت عامل له ثلاث دروس فكان يجيني من الظهر الى العصر دي معايا انا ثلاث ايام في الاسبوع ومن بعد العصر الى المغرب في سيدات ومن بعد المغرب كان عنده درس كنت عامل له ثلاث دروس عندنا في الجمعيه كان برضو احيا اقرا عليه القراءات وبص ليه الحاد كان من الحادين غير الشيخ حسين فكان هو ايه شبه كفيف وكان يجي وانا قاعد يمد ايده يمسك رجلي ولو حصل خطأ لي يضرب لي على رجلي حاد اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته من لم يذق مر تعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته اقرأ يقيس يلا مد على القراءة اللي عليه القراءة يقرأ يلا حبيبي استعذ بالله استعذ بالله كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليك حاصبا إلا آل لوط نجيناهم اقرأ يا ابني بعد طيب ماشي اقرأ هناك نجدي ولقد ايه

تمهيد للما تكملي بقى عشان انتو خلاص كده هي حيث الشيء نعم حيث الشيء عنهم لي انها تفضل ما تكملي لا لا لا في حالة الوقف اسمعني اسمعني في حالة الوقف بيبقى تتعامل معه كتعاملك مع مع المد اللين ما هو هو عارض المد اللين عارض بتعمل ايه انت عند بيت بيت طب بتاخدها بيت معاه معاه لا هي مد ايه هو اسمه مد لين مد لين ولكن مهموز المهموز ده بيبقى له كلام على اخر يلا بس عشان خلاص كده متهيألي ايه نعم الذات الكبرى سبع شروط للهاء عشان نقول عليها صله قبر اللي هي كانت متهيئه ومحركه تبع لا لا لا لا لا اسمعني اسمعني احنا هندخل خلينا ندخل دي اللي هو صله هاء الكنايه ما هو اسمعني صلة هاء الكناية هاء الضمير دي إما أن تقع بين متحركين خلينا المرة الجاية نتكلم فيها دي خلينا بين متحركين أو بين ساكنين أو بين ساكن ومتحرك أو بين متحرك وساكن كل حاجة لها كلام بس خلينا نتكلم فيها اللي قال خلينا ننهي الصورة ننهي الصورة بس يلا بينا أحسن الله لك إكرامي إكرامي بعد ذلك إكرامي نعم أنا هنا الصورة طب الحمد لله هذا شغلت أنا هذا والصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يلا نصلي نصلي العشاء ولا ما نصليش العشاء طب يلا نصلي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين